وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن ثمرة كون الأصليب تنزيليا وهي ثمرة هذه أن الحيوان الذي يشك في كون لحمه حراما أو حلالا هل خروقه طاهر أو نجس؟ فإنه بناء على أن أصل الحلي أصل تنزيلي ينزل المشكوك من بنت الحلال الواقعي، فلازمه ثبوت الطهارة. وأم ليش؟ لأن كل حيوان حلال أكله يحل ماذا؟ يكون مسفوحه وخروقه طاهر. وبينما إذا كان أصل الحل أصلا غير تنزيلي لأن يفيد الحلية الظاهرية لا أكثر، فلا يمكن أن يثبت طهارة المسفوح طهارة الخروق لأنها مترتبة على الحلال الواقعي. جيد، هذا حصيلة ما ذكره المرزاق بالنسبة إلى ثمرة الأصل تنزيلي. وأما ثمرة كون الأصل محرزا فتظهر، بحث من الآن، فتظهر في الموارد التي يجتمع فيها الاستصحاب مع قاعدة الطهارة. فإنه لو كان عندنا شيء نشك هل هو فعلا طاهر أو نجس ونفترض أن حالته السابقة هي النجاسة، ففي مثل ذلك قاعدة الطهارة تقتضي الطهارة باعتبار أن كل شيء طاهر ما دام لا يعلم أنه نجس، بينما الاستصحاب يقتضي النجاسة، وأيهما المقدم؟ هنا قال المرزا المقدم هو الاستصحاب لأنه أصل محرز، بمعنى أنه يحرز كون الشيء معلوم النجاسة، معلوم حدثها، يحدث كون الشيء نجسا. ويثبت أنه معلوم النجاسة ومعه فيرتفع الشك الذي هو موضوع إطالة الطهارة، فإن موضوع إطالة الطهارة هو الشك وعدم العلم بمن بالنجاسة. وبعد جريان الاستصحاب يحصل علم بالنجاسة، فيرتفع موضوع أصل الطهارة ارتفاعا تعبديا، وهذا ما يعبر عنه بحكومة استصحاب على أصل الطهارة. وهذه الحكومة إنما تتوجه بناء على ما ذكر، أي بناء على كون الاستصحاب أصلا محرجا، بينما بناء على رفض ذلك فلا بد من التماس بيان آخر لتقديم شنو؟ لتقدم لتقديم الاستصحاب على قاعدة الطهارة. وثم إن نفس ما ذكرناه يأتي في ما فيما لو اجتمعت إطالة الحلف مع استصحاب الحرمة السابقة، فإن الاستصحاب يقدم في نظر المرجع لكونه أصلا محرجا. هذا كله فيما أفاده المرجع في توضيح المطلب. وفي مقام التعليق نقول أما بالنسبة إلى تقسيم الأصل إلى محرز وغيره، فلا نجد له وجها لعصر شكرت بثمرة على ذلك، فإن المرزا ذكر أن الاستصحاب بناء على كونه محرزا يرفع موضوعه منو أصل الطهارة. ويتبدل عدم عدم العلم. المن يتبدل هذا العلم بشنو؟ بالنجاسة. في ولا في المثال هذا العلم بالنجاسة. وهذا كلام غير مقبول. لأن احتمال البقاء وإن نزل منزلة اليقين بالبقاء، ولكن ذلك ليس من حيث الكاشفية بل من حيث الجاري العمل. ومجرد ذلك لا يكفي للتقدم على أصل الطهارة. وإلا فالجري العملي مجعول في أصل الطهارة أيضا، فإن شارع المقدس أمرنا بأن نجري عملا ونطبق عملا في حالة الشيء الطهارة، ما نطبقه شنو؟ حالة العين بالطهر. إن جعل هذا الجري العملي لا يمكن لأحد إنكاره، فلو كان يكفي وحده لتقدم الاستصحابي على قاعدة الطهارة، فلماذا لا يؤكد ويجعل ذلك وجها لتقدم قاعدة الطهارة على الاستصحابي؟ وما دام قاعدة الطهارة حسب الجري العملي تقول لك قول طاهر، بعد موضوع ما ذاك الشكل ما الشكل يعني موضوع الاستصحاب لا تاخذه قبل الشك، شك بعد ما في البقاء. و ما هذا حكايه ما ادري له، بس هاي الحكايه انا ما ادري مدى صحتها، بس هذا حكايه الاخرى غير مساله ماذا المحرزيه والى اخره. وبكلمه اخرى، إن موضوع أصل الطهارة هو الشك، والشك إنما يزول بمن؟ لجعل العلمين والكاشفين، ولا يرتفع بمجرد جعل الجري العملي أجل بناء على ما اختاره السيد الخوئي قدس سره، من أن المجعول في الاستصحاب هو الكاشفية والعلمية، يصير الاستصحاب كسائر الإمارات ويكون جريانه موجبا لارتفاع الشد الذي هو موضوع أصل الطهارة، ولكن المفروض أن المرجاء لا يسلم بذلك، فليقول المجهول في الاستصحاب هو الجري العملي، أي الخصوصية الثالثة، هنا الكاشفية التي هي الخصوصية الثانية، وأحتمل أن الذي أوجب توهم حكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة هو تعبيرهم بأن الشارع نزل احتمال بقاء منزلة الفرد، وقالوا إن ذلك يستفاد من حديث لا تنقض اليقين بالشك، فإن ظاهره لا تنقض لأني أنزل احتمال البقاء منزلة اليقين في البقاء، إن هذا التعبير أوجب توهم الحكومة، حيث إن احتمال البقاء إذا صار بمثابة العلم بالبقاء فيصير المستصحب يصير، فإن احتمال البقاء إذا صار بمثابة اليقين بالبقاء صار المستصحب شنو؟ عالما بالبقرة، ومعه يرتفع الشك الذي هو موضوع أصل الطهارة، ولكن هذا كله اغترار بالألفاظ وسير وراء الخشوع والألفاظ، شئنا أم أبينا لها الدور الفعال في مقام، وإلا فلو طرحنا الألفاظ وأخذنا بالمعاني أمكننا أن نقول صحيح احتمال البقاء نزل منزلة اليقين، ولكن هذا من حيث الجري العملي، فلا بد من ملاحظة كلمة الجري العمل، جملة الجري العمل، ولا ينظر فقط إلى جملة تنزيل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء. إن هذا التعبير بعد ظن الذيل إليه، أي من حيث الجري العمل، لا يفيد إلا أن المجعول هو جري العمل، لا أفهم. ومن الواضح جعل الجري العملي بمجرده لا يكفي للحكومة. زين جيد، هذا أقل في الحديث. هذا كله أيها الأخوة الأعزاء بالنسبة إلى الأصل المحرم. وأما ما أفاده بالأصل التنزيلي وأن فرء الحيوان الذي يشك فيه حلية لحمه تثبت طهارته، طهارة الفرء، بناء على أن أصل الحلية هو أصل تنزيلي، ولا تثبت الطهارة بناء على كونه أصلا محرزا، عفوا، بناء على كونه أصل غير تنزيل، فيرده بطلان الثمر المذكور أيضا. لأن مستند نجاسة الخرق من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هو مثل موثقة عمار الصباطي عن أبي عبد الله عليه السلام: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه فتسعة من أبواب النجاسات. حديث ما أدري ما مسجل. و هذا الحديث قال: كل ما أكل لحمه، ولم يقل كل ما يجوز أكل لحمه شرعا. فلعل المقصود كل ما أعد للأكل فخذ فلا بأس بما يخذ، في مقابل ما لا، ما لم يعد للأكل كالحمار والفرس والما أدري شيء، حيث أعد للركوب. إذن طهارة الخروق لا تدور مدار حلية الأكل وعدمه، بل مدار الإعداد للأكل. في مقابل الإعداد للركوب، وهذه مناقشة جانبية وليست مهمة، وتتبع استظهار الفقيه، فلرب فقيه يستظهر أن المقصود من التعبير المذكور كل ما يحل أكل لحم. والمهم الذي نريد الإشارة له هذا شيء جانبي المذكور لفتح النظر إليه، وإلى المهم الذي أجبينا هذا نقول: أفرض أن أصل الحل ليس أصلا تنزيليا ولم يثبت أن الحيوان المشكوك هو حلال، وبمثابة الحلال بمثابة الحلال واقعا، ولكن هذا لا يستلزم الحكم بنجاسة خروقه، لأنه عند عدم المثبت لكونه بمثابة الحلال الواقعي نبقى نشوف أنه هل هو حلال واقعا حتى يكون خروقه فنتمسك بأصل الطهارة، لإثبات طهارة فروعه. إذن مسألة طهارة الخروع ليست موقوفة على كون أصل الحل تنزيليا، بل حتى مع عدم كونه تنزيليا يمكن إثبات طهارة الخروج بإصالة الطهارة، وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.